ليست مجرد الكف عن الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك من المفطرات، وإنما المقصود من الصيام يا عباد الله تهذيب النفس والترقي بها في مراتب العبودية لله جل وعلا، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على تعلم أحكام الصيام في هذه الأيام، وجدوا واجتهدوا في أعمال البر والإحسان، ولا تغفلوا عن قراءة القرآن والعمل به ابتغاء مرضات الرحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية يا رحمن. اللهم وفقنا فيه لمرضاتك، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.